أخذنا شيء ولا؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أذكر شيئا من قواعد أهل السنة في باب القضاء والقدر. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن كل علم من العلوم إذا لم تؤخذ قواعده وتمكن فإن الإنسان يأخذ معلومات أسميها منثورة غير مركزة، لكن عندما يكون الإنسان ضابطا للقواعد آخذا بها فيستطيع أن يكون علمه مؤصلا ممكنا. باب القضاء والقدر من المزالق الخطيرة، هو أصل من أصولنا لا شك في ذلك، قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والإنسان مأمور أن يؤمن بالقضاء والقدر. قد ذكرنا سابقا أن القضاء والقدر من الغيب وليس من الأمور المشاهدة. كل منا يسأل نفسه: ماذا سيحدث لي بعد ساعتين وثلاثا وغدا؟ لا ندري، لكن الله عالم بذلك، لا تخفى عليه خافية. وهذا يعطينا طمأنينة أن ما يقضيه الله تعالى للعبد هو خير له مما يريد لنفسه، مما يعطي أن مسألة القضاء والقدر من الأصول الإيمانية الممكنة، فلا يجوز للإنسان إطلاقا إيش أن يعترض على القضاء والقدر، وإنما يؤمن بقضاء الله وقدره. قد ذكرنا كذلك أن هذا الأصل وهو لا بد له من مراتب أربع: علم وكتابة وإرادة ومشيئة وخلق وإيجاد، وكل هذه المراتب لها أدلة من الكتاب والسنة. وعندما نريد أن نأخذ أصول القواعد المتعلقة بالقضاء والقدر سنجد أن القواعد متعددة. أول هذه القواعد أن الله لا يفعل ولا يقضي إلا لعلة وحكمة بخلاف المخلوق، فإنه قد يكون فعله وقضاء وعمله لعلة وحكمة وقد يكون بلا شيء. الآن لو سألتك أيها الحبيب: لماذا لبست ثوبك هذا؟ تقول: ما في علة وحكمة إطلاقا. لماذا أمس عليك لون واليوم عليك لون من الثياب؟ ما في علة وحكمة. لكن الله عز وجل لا يقضي قضاء ولا يوقع شيئا ولا يخلق ولا يوجد إلا لعلة وحكمة. قد يظهر لنا شيء منها، وما يخفي الله أعظم وأعظم مما لا نعلمه، وهذا بالاتفاق. ومن هنا لو سألنا أنفسنا: ما الحكمة من خلق الذباب؟ وما الحكمة من خلق الفئران والوزغ والحشرات؟ لا ندري نحن. وإنما الله ما خلق خلقا إلا لعلة وحكمة سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية أيها الإخوة أن أفعال الله عز وجل لا يسأل عنها بلما. أفعال الله عز وجل لا يسأل عنها لما، كأن تقول: لما خلق الله السماوات؟ لما خلق الأرض؟ لما خلق الجبال؟ لما خلق الحشرات؟ لما خلق الشيطان؟ لما؟ ما لك حق إطلاقا أن تسأل. وذلك لأن السؤال هنا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتأدب معه. قد ذكرنا في القاعدة التي قبلها أن الله لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، فمن كان فعله لعلة وحكمة فلا يقال له: لما فعلت كذا ولما. ولله المثل الأعلى عندما نسأل الآن أيها الإخوة سؤالا لطيفا، يعني أو الإنسان بذاته: أنا بنيت بيت وجديد ثم دخل عندي مجموعة من الناس، فأول ما دخل أحد لماذا البلاط كذا، لماذا الجبس كذا، لماذا مجلسك كذا، لماذا فصلت كذا، ينشرح صدري أو يضيق. يضيق، هذا بيتي ما لك دخل فيه. وهذا نحن قد تكون أفعالنا لعلة وحكمة صائبة وغير صائبة، لكن علة الله سبحانه وتعالى لا يوقع إلا فيه خير للعبد، فلا نسأل. ومن هنا قيل الله لا يسأل بلما وكيف، لما ولا يسأل بكيف، كأن يقول الإنسان كيف خلق الله إبليس، يعني كأنك تعترض، يعني كيف خلق الله الجن والشياطين، أنت ليس لك دخل، الله يخلق ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ومن العلماء من قال إن أفعال الله عز وجل لا يسأل عنها بكيف، لأن إن صفات الله عز وجل لا يسأل عنها بكيف، وذلك لأن الصفات من الغيب وكيفيتها لا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى معرفته إطلاقا. والعلم بالكيفية إنما يتحقق بالمشاهدة أو بوجود الشبيه والمثيل أو بالخبر الصادق. وعندما نتأمل أيها الأحبة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فإن صفات الله لم يشاهدها أحد، والله لا شبيه له ولا مثيل بعده، والأخبار الصادقة لم تأتي تبين الكيفية أصلا. طيب ما الواجب؟ ألا نسأل عنها بكيف، ما دام شيئا لا يمكن الوصول إليه فليس لك حق أن تسأل بكيف. طيب والنتيجة؟ نقول آمنا به، نقول آمنا بصفات الله عز وجل وإن لم نعرف ونعلم كيفيتها، لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأعلمهم يقول لربه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، من يستطيع أن يحصي الثناء على الله عز وجل؟ لا أحد. من ضمن القواعد أيها الإخوة نقول القضاء والقدر يحتج به في المصائب للمعائب، نقول القضاء والقدر يحتج به في المصائب للمعائب. مصائب ما يحدث للإنسان دون قصد. أنا جئت للدرس واحد صدم سيارتي، نقول الحمد لله على قضاء الله وقدر مكتوب. أنا طلعت الآن من الدرس وجدت سيارتي قد بنشرت أو لم تشتغل، بطارية خربت، ما تقول الآن ليتني ما جئت للدرس كان ما بنشرت السيارة، كان ما صدمت السيارة، لا تقول هذا الكلام، هذا قضاء وقدر. فما دام قضاء وقدر فلا بد إيش من وقوعه، وتحتج به إيش القضاء والقدر في المصيبة، لكنك لا تعترض على الله عز وجل. أما المعائب، والمعائب يقصد بها إيش الذنوب والمعاصي، فلا يمكن أن نحتج بالقدر أبدا على في المعائب، لأن القضاء والقدر في المعائب مصيبة، سيصبح الإنسان إيش يستمر على المعاصي والآثام وهو إيش يتكئ على القدر. هذه يعتبر إيش مصيبة كبيرة أن يقع من الإنسان هذا الأمر، وإنما الواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره في المصيبة وأن لا يحتج بالمعيبة. أعطيكم مثال لذلك، أنا خرجت من باب المسجد سيارتي موجودة، وإذا بشخص يفتح يريد يكسر ويسرق، مسكته فما يقول يا أخي هذا شيء مكتوب علي جزاك الله خير، وأنا هذا مكتوب علي وأنا في بطن أمي، وأن تعلم أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الناس 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، نقبل؟ لا، نؤدبه ونستدعي الشرطة ويسجن ويجلد، هذه معيبة فلا نحتج بالقدر فيها. ولهذا إذا جاءت المصائب ثم اعتمد أو نقول احتج الإنسان بالقدر صار قلبه مطمئن، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يكون مثال بسيط، أنا جئت للدرس ويقدر الله أن يقع في البيت حريق ويحترق غرفة أو غرفتين، الأولاد ما جاءهم شيء، ما تأتي تقول يا ليتني ما رحت للدرس، لو أنا في الدرس كان طفيت الحريق كله وما حدث شيء. نقول لا، قل قدر الله وما شاء فعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا شيء مكتوب، حتى ولو كنت في أي مكان لا بد أن يقع قضاء الله. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هم طلعوا مع الرسول لو جاءوا عندنا ما ماتوا، الله رد عليهم وبين بطلان هذه الحجة. قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع، فالموت سيأتيك لا محالة ولا يمكن أن تدفعه إطلاقا. إذن القدر إيش يحتج به؟ في المصائب والمصيبة، ولكنه لا يحتج به في المعائب. كذلك نقول الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا، أو نقول لا يخلق شرا محضا من كل وجه. ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، الشر المحض هو الذي لا خير فيه أبدا، وهذا يعطينا طمأنينة أن كل ما في الموجود من مخلوق يشتمل على خير وشر. يأتي إنسان طيب الذباب وش الخير فيه؟ ليس شرطا تعلمه. الثعابين، العقارب، الجراثيم، الأمراض، المصائب، الله خلقها سبحانه وتعالى، فليست كلها شر. سبحان الله، تعجب في بعض الأحيان عندما تأتي الفيضانات أو تأتي الزلازل أو تأتي البراكين تغير وجه الأرض كله وتصبح مناسبة للزراعة، وسبحان الله يبدأ الناس حياة جديدة. طيب مات من مات، لله في حكمة. أليس الناس يذهبون للجهاد في سبيل الله ويقتلون أقوام ويرجعوا أقوام؟ هؤلاء ترفع منازلهم وآخرون يقتلون بعد ذلك، هذه سنة الله عز وجل. ولهذا قيل حتى إبليس وهو إبليس، بعض الناس يقول لو ما في إبليس كان استرحنا، الله خلقه لحكمة وعلم. الآن لو سألنا أنفسنا لو ما في إبليس كان الناس كلهم مؤمنون، ما في كفار، وكان الناس كلهم على طاعة واحدة. نحن صلينا أيها الإخوة صلواتنا، الله أعلم من بعض من الناس كبر وقلب الشيطان شغال عليه في البيع والتجارة والأكل والعشاء والمطعم وغيره، وآخر خاشع بين يدي الله شيء. ولهذا ذكر هنا ليميز الله الخبيث من الطيب، فالشيطان يزين. ولهذا جاء وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ومنها أيها الأحبة شرع الجهاد في سبيل الله، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا شرع بسبب إبليس شغال على الناس، هذا يعصي وهذا يطيع وهذا يأمر وهذا ينهى. سبحان الذي قسم بين خلقه هذه الأمور، صار فيه حكمة وإلا حكمة، والله قادر على أن يخلق كل شيء سبحانه وتعالى. ويتميز عاد فيه مجال التوبة والإنابة والرجوع إلى الله إلى غيره، لله في خلقه شؤون. يقال إن القدر هو سر الله في خلقه، القدر هو سر الله في خلقه فلا تكشف. قيل فلا تكشف يعني لا تبحث عن كشفه، ما تستطيع أصلا. أنا أسألكم سؤال لطيف الآن، تجد الآن أعمامك كانوا في كنف جدك وجدتك، الأم واحدة والأب واحد، لكن السؤال أحدهم ثري والآخر فقير، أحدهم مريض والآخر صحيح، أحدهم ذكي والآخر غبي، وقسمت أرزاقهم. لو سألنا أنفسنا، أعمامك زوجاتهم سواء، أولادهم سواء، أرصدتهم سواء، صحتهم سواء، فرق كبير جدا، سبحان الذي قسم. لماذا يفرق هذا؟ الله هو الذي بيده، لله في ذلك حكم عظيمة، سبحان الذي قسم بين خلقه هذه الأمور. ولهذا قيل إن القدر سر الله في خلقه فلا تكشف، بمعنى قيل فلا تكشف تبحث عن كشفه، أو لن تكشفه، لن تتوصل إلى معرفة حقيقته كاملة. قد نحن لا نعرف ماذا يحدث لنا بعد ساعة، كيف نعرف ما يحدث للأمة وللمجتمع، مما يدل على أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى أعلم به والخلق لا يعلمون. هذه نسميها بعض من قواعد أهل السنة في باب القضاء والقدر، تجد لنا طمأنينة، يصبح الإنسان واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلاص. كنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم إذ يعلم ابن عباس وهو صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يبلغ الحلم، يعني عمره يمكن 12 أو 13 سنة، ومع ذلك يعلمه مبحث القضاء والقدر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ثم يقول وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم يوصيه ويبين له واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. سبحان الله، عندما يقول ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، سبحان الله. وأنا أعجب في مثل هذه الأمور، وتأمل تأملا لطيفا في هذا الباب، نرى عجب أيها الإخوة، عندما يتأمل الإنسان هذا الواقع يجد غرائب، حوادث تأتي إلى أمام الإنسان يجزم بأن صاحبها ميت ولا يموت، وأخرى تكون صغيرة ثم تسأل، قال توفي رحمه الله، الصدمة قليلة ما هي شيء، لكنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فصار الأمر نسميه كله لله عز وجل، فهو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة، وقعت مناظرات في باب القضاء والقدر بين أهل السنة وبين طوائف الضلال. قد ذكرت لكم سابقا أن الناس في باب القضاء والقدر طائفتي ضلال وأهل السنة وسط. الطائفة الأولى الغلاة في القدر، وهم الجبرية الذين يقولون كل شيء بقضاء الله وقدره. نحن نعلم يقينا، أنا شربت هذه وفتحتها، المصنع صنع مثلا 100 حبة، هذه الواحدة من بداية المصنع وهي مكتوبة لي، ما شيء لين أصلها، هذا يقين، لكنني أنا الذي اخترتها عن هذه لحرية، وأنا الذي فتحتها وأنا الذي شربتها، صار هذا فعلا اختيارا لي. فما يقع الآن مثلها الآن، هذا وقع، نقول هذا الذي في اللوح المحفوظ، لكنك ما تأتي تقول ثلاجة مليانة علموني وش القضاء والقدر علشان أنا أغير، ما يمكن، هذا سؤال سفسطة ولا يمكن أن تقبله العقول. ولهذا نحن نؤمن بقضاء الله وقدره. حدث هناك طائفة أخرى تقابلها وهي المعتزلة القدرية، المنكرون للقضاء والقدر. ومن العجب أنهم وجدوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء القدرية، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني الآن حدث، ليس هناك تقدير سابق. وأنكر عليهم الصحابة. ابن عمر يقول أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ويقول الصحابي والله لا يؤمنوا حتى يؤمنوا بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه ومره. ابن عباس يقول لئن أمكنني الله منه لأعظن أرنبة أنفه ولأدقن عنقه. كيف ينكر القضاء والقدر؟ يعني يدل على أن القضاء والقدر أصل من أصول الإيمان عندنا، بأن الله قدر مقادير الخلائق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني تقدير أزلي منتهي. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما نعمله أفي شيء قد مضى وانتهى أم في شيء مستقبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذا ما دام كل شيء انتهى ففيما العمل؟ قال النبي لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا أسألكم، هذه الآن قارورة قد كتب الله من يشربها، طيب النتيجة؟ نقول لكم اجلسوا لننظر من تأتي إليه يشرب، هل ستتحرك؟ ما فيه، سأنا الذي سيقوم يمد يده يأخذها هو الذي سيشرب، ولو جئت بها معك وهي مغلقة ما يمكن تشربها، فنقول الذي يفتحها ويقربها لفمه ويرفعها عليه هو الذي إيش سيحصل له هذا الشرب، وإلا فلا يمكن أبدا. هي لما من المصنع وقبله قد كتب الله إيش من تكون له ومن يشرب. لما وجدت طائفتي الضلال كان هناك بعض من المناظرات، بعضها من اللطائف وبعضها إيش اعتراف على الشرع. من اللطائف قيل، قد ذكر في كتاب المناظرات أظنه لأبي عمر السكوني أو لأبي علي السكوني، ركب السفينة اثنان، أحدهما معتزلي والآخر جبري، كل على مذهب. ومن طبيعة طلاب العلم أنه يفرح إذا لقي طالب علم، يعني كمثال بسيط، أنا لو سافرت وأركب الطائرة ومعي كتابي حاملة، أي طالب علم ينبسط إذا رأى الكتاب، وده يجلس جنبك عشان يشوف وش الكتاب اللي أنت معك، يجلس جنبك شوي يتحدث معك ما شاء الله إيش هالكتاب طبعته كويسة، هو يريد لازم يعرف وش. لكن لو جلس جنبك سباك مليس بناي وهو قضية الكتاب ولا هو داري عنه شيء صغير ولا يفكر أن يسألك أصلا، صح؟ لكن لو كان سباك وشاف واحد سباك ثاني معه عدة قال ما شاء الله الله يوفقك، من متى تستعمل الصنعة؟ عسى السوق طيب يسولف معك، صاحب الكتاب ما هو بسالف مع السباك وقاعد يسولف معه ما له دخل. فهم طلاب علم جلسوا يتناقشون في القدر، فالجبري يقول كل شيء بالقدر لا يمكن أن يتغير، فيقول أنا وأنت ركبنا في السفينة بقدر الله وما لنا خيار، ووجودنا في هذه السفينة دون الثاني والثالث كله بقدر. المعتزلي ضده يقول غير صحيح، أنا رأيت عدد من السفن واخترت هذه السفينة، أنا الذي دفعت، أنا الذي اخترت بنفسي اليوم والوقت والمكان الذي أنا أركب فيه، ما حد أجبرني. وذاك يقول لا وهذا يقول لا. المعتزلي لم يقبل، قال كل شيء بقضاء الله وقدر، قال نعم ولا يخرج شيء. فالمعتزلي أخذ يده وضرب الجبري كف على وجهه، فقال الجبري ليش ضربتني؟ قال مكتوب في اللوح المحفوظ أركب وأصفك وماذا أعمل، هذا هو مذهبك. يقال إن رضي الجبري ولم يعترض صار فقد عقله، وإن اعترض نقض مذهبه، يعني صار مذهبه مذهب باطل. وهناك مناظرات أخرى لست بصدد ذكرها. ولهذا بعض من الناس يأتيك فيقول لك ليش الله ما هداني وهداك، ما هو موجود. ومن الاعتراضات بعضهم يعني بلطف يقول لك أحمد الله، الله هداك وما هداني. لكن نسأل الآن، من يريد الهداية لابد أن يأخذ طريقها. واحد يروح لمكة وماشي طريق كده، قلنا حبيبي هذا راح للشرقية، ما أنا مكة هنا، قال مكتوب أروح من هنا على مكة، يصل ما يصل ولا شيء إطلاقا. طيب النتيجة نقول اذهب من هنا، طيب ونقول انتبه ترى في الطريق ساهر، وانتبه عشان خذ بنزين، وفي محطات قدام انتبه عب منها، ولازم تأخذ احتياطك. ستذكر له عدد من الأمور يحتاط. إذن لابد أن يبذل السبب، ما يمكن يمشي الإنسان دون أن يأخذ بالأسباب إطلاقا. فأخذه بذاتية السبب واجب، ما تقول هذا القضاء والقدر. ولهذا أيها الأحبة، من العجائب نحن أيها الأحبة جميعا في مثل هذه الأمور، كل ما يكون في حياتنا وواقعنا نحن نأخذ بالأسباب فيه. إيش مثاله؟ في بطوننا الآن، إذا جئنا كمثال بسيط في قضية البطن والأكل والشرب، إيش يقول لك الآن؟ تبذل سبب ولا ما تبذل؟ نختار المطعم ونسأل إيش المطعم اللي في حول العزيزية ممتاز، أنا جاي من بعيدة بسأل قبل، ثم تسأل الآن إيش اللي عنده مشاوي، اللي عنده كذا بيتزا، ثم تسأل إيش الرز البخاري الممتاز، وتجد عجائب. ونبذل كل الأسباب، وإذا جلست ما أقول عطني عشاء، ستجدني أسأل إيش اللي عندك من عشاء، ثم بعدين أنا اللي أختار، جيب لي سلطة، جيب معها حلا، جيب لي تبغى، يقول تبغى بيبسي ولا سفن، ما تقول والله ما أدري القضاء والقدر اللي بيجيبني، ما في مشكلة، هذا قضاء الله وقدر ماذا يأتي، ما تقول هذا الكلام. ولهذا لو جاب لك بيرة تقول خير إن شاء الله، أنا ما أبي بيرة الحين، بيرة بعدين. اعترضت ولا ما اعترضت؟ لا تركن للقضاء والقدر أبدا. فلماذا تقول الله ما هداني؟ نحن نقول الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. شوف، بدل الأسباب كلها جاء فسنيسره، سيسر اليسر. والعكس، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره. لما تقوم تتوضأ؟ لما تقوم من فراشك؟ لما تتوضأ؟ لما تذهب للمسجد؟ لما تغير رفقتك؟ لما تبحث عن حلقات العلم؟ يقول يا أخي ما كتب الله، أحمد الله هداك ولا هداني، ما يمكن هذا إطلاقا. ولهذا عندنا من اللطائف أيها الإخوة هذه، اسألوا أي واحد يركن للقضاء والقدر، فقل له هل تستطيع أن تقدم أجلك أو تؤخره؟ لا، القدر مفروض. نحن جلوس أيها الإخوة، الله أعلم من يموت أولا، ولا نعلم، ولا نعلم بأي أرض نموت، ولا بأي سبب نموت، وكذلك لا نعلم في أي زمن نموت. هذه ثلاث حقائق يقينية، الأرض والسبب والزمن، الله الذي يعلمها كلها سبحانه. طيب والنتيجة؟ سنقول لهذا الذي يتكئ على القضاء والقدر، إيش رأيك خط الدائري فيه كباري، في الظهيرة فيه ظلال تحت، افرش فراش في الخط الدائري وارقد، خل وجهك ليه مقابل السيارات على العكس كذا تغط، إن كان الله كاتب بتيجي تريلة تاطاك وتموت، ما كتب الله كل التريلات بتروح يمين يسار ما جايك ينام. ليه ما يقول قضاء والقدر أشوف إيش اللي صاير؟ يقول مجنون ولا يمكن أبدا، الله أعطاني عقل مميز، ما يمكن أنوم إلا في البيت، ولا يمكن أنوم في مكان فيه ثعابين، ولا يمكن أنوم في مكان عقارب، لا يمكن. شوف، بدل الأسباب للأمور الخطر اللي على جسده، وإذا جاءت الأخرى قال يا أخي نحن ما أمامنا القضاء والقدر، نقول هذا الكلام لا يقبل إطلاقا. ومن هنا لما جاء رجل يقول لمن؟ لأحد أئمة متقدمين: أرأيت إن منعني الهدى، يعني الله سبحانه وتعالى منعه من الهداية، ثم أوردني الردى يعني الضلال والانحراف، ألا يكون ظالما؟ يقصد الله سبحانه وتعالى. إيش جاء الرد؟ قال له مباشرة: الهدى ملكك أم ملك لله عز وجل؟ والهداية ملك لله ولا ملك للمخلوق؟ الهداية بملك لله عز وجل. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقال: لا، هي لله. قال: إذا كانت لله يعطيها من يشاء ويمنعها من من يشاء، ما تعترض عليه. أقرب مثال حتى يصير واضح، بس هذه أنا الآن أيها الأحبة معي 100 ريال قسمتها عشرات، يوجد عند باب المسجد فقراء، فواحد من الفقراء أعطيته 10 والثاني أعطيته 40، كم صارت؟ والثالث أعطيته 50، لحقني اللي أعطيته 10 قال: يا ظالم يا خسيس، ليه ما تعطيني 50 مثل هذا؟ ليش تعطيني 10؟ لحق المال مال ليش دخل كات 10، ما لي ما أعطيك شيء. من قال إنها لك حتى؟ هذا ملكي أنا، أعطيه من أشاء وأمنع من أشاء، صح وإلا لا؟ الهداية ملك لمن؟ لله. هذه يسمى من الأجوبة التي تقضي على أصحاب هؤلاء الذين يعترضون على القدر. ومع ذلك الله أعطانا عقول نميز بين الخير والشر وبين الضار والنافع، وهذا يوجب لنا طمأنينة أيها الأحبة في مسائل القضاء والقدر. يقول العلماء: مسألة تتعلق بالقضاء والقدر، كل ما يقضيه الله تعالى للعبد من القضاء والقدر يجب أن يرضى به، خاصة فيما أضيف إلى الله. قضاء والقدر المضاف إلى الله عز وجل يجب الرضا به، وما أضيف إلى المخلوق منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. ما أضيف إلى المخلوق فقد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، أما إذا قيل هذا قضاء الله وقدره فنقول آمنا به ورضينا ولا نعترض. وإن كان بعض العلماء يقول يعني ليس كل مقضي يرضى به، فإنه ما منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. واحد سرق، واحد مد يده عليك، ما نرضى، صح وإلا لا؟ لكن كون أن الله قدره فنقول هذا قضاء الله وقدره، لا نعترض عليه بشيء. في بعض الأحيان من اللطائف يذكرون أن الشيء الواحد يكون مصيبة ومعيبة، مصيبة ومعيبة. إيش معنى هذا الكلام؟ أعطيكم مثال: عند الباب تعرفون يباع أسواق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شر البقاع وأبغضها إلى الله الأسواق، وأحب البقاع إلى الله المساجد. الأسواق دائما صخب وكلام وصج، وتجد خصومات بين الناس، تخاصم اثنين فيما بينهم، هنا هذا مكاني وهم مكاني وغيره، حمل صندوق من الصناديق وضرب رأسه توفي. جاء أحد الإخوة قال: في جريمة قتل، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش اللي صاير؟ فزعنا نحن، وجدنا القاتل مقتول في الأرض. ماذا نقول للمقتول؟ مقتول ولا مات؟ خلاص ما نقول للشيء. ماذا نقول للقاتل؟ نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا، نمسكه، ما نقول نجلده، لكن نعتب عليه. كيف قتلت أخاك مسلم؟ أنت الآن وإياه طالعين من الصلاة تضاربتم وقتلت أخاك، ما نرتضي إطلاقا ولا نتكئ على القضاء والقدر أبدا، لأن هذا الفعل ما هو؟ لا، نقول لأن هذا الفعل معيبة ومعصية فلا يحتج بالقضاء والقدر هنا، واضح؟ ولهذا عندما يأتون الناس سلامات شسقري غدا الفجر صل الناس ايش في صار جريمة قتل بعد الدرس، كلنا نقول أعوذ بالله، والله ما كنا نتوقع، هذا مجرم وهذا خبيث وكيف جرى على أن يقتل أخاه ويؤذيه، كل صفة ذميمة ايش نعطيها إياه، صح وإلا لأنه ما هو لأنه ايش يعتبر معيبة وليس ايش مصيبة. المصيبة مثل في هذه القاتل حكم القاضي بقتله ثم جاء ينفذ فيه القصاص، ثم جاءوا هنا المحكمة قالوا أي واحد لحاجة ولا شيء ترى يمكن أحد شرى منه ولا عنده دين ولا شيء روح يسدده، إذا لقينا القاتل وقد عرفنا أن حكم عليه بالقتل إيش نقول له؟ ها؟ نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، عليك بالصبر والتوبة إلى الله، وأن ما كتبه الله يعني يجب الرضا به. ففي الأول الجريمة معيبة، وفي إقامة الحد عليه أصبح نزل عليه مصيبة، واضح؟ ومما يدل على أن القضاء والقدر قد يكون منه ما هو مرضي ومنه ما هو لا يلزم أن يكون مرضيا، لكنه عندما يضاف إلى الله عز وجل فإن نرضى ولا نتسخط بشيء، وهذا يعطينا طمأنينة، سبحان الذي قدر فهدى. وأنا أعجب أيها الإخوة، هو سبحان الله أتأمل تأمل خاصة في هذا الكون واقع الناس، ترى عجب كل واحد منا يعيش كأن الكون له وحده، ترى ما يعيش على أنه يعيش مع الناس، شو الكون له وحده؟ أنت الآن تبدأ صغير ثم تبدأ تتوظف، تكون نفسك فقط، وظيفتك، تفكر بيت، تفكر أولاد، ما تفكر في الأمة كلها، ما لي دخل فيها أصلا، صح؟ ولهذا كأن الإنسان يتعامل مع الكون كله مباشرة، وهو كائن الكون كله مسخر له بشخصه، يحفر بير، يبني استراحة، يشتري له بيت، سيارة، كلها لذاته، ما تعدى هذه الذات إطلاقا. قد يمتد قليلا في قضية أولادك فقط، ثم تأتي الإحسان إلى بعض من الخلق ما في مشكلة، لكنه لا يمتد إلى الخلق كلهم، وهذا الذي جعل نسميه سر، أنا أسميه بقاء الخلق، لأن كل إنسان يريد أن يكون شيئا له وجوديا، سبحان الله، جعل الله من طبيعة الإنسان محبة البقاء، طموح لكل واحد منا الآن في الوجود، يشتري بيت، يشتري شقة، يؤمن، سبحان الله، إذا ملك استقر نفسيا، تزوج استقر نفسيا، جاء ذرية استقر نفسيا، زوج أولاده خلاص انتهت المهمة، تسأل بعدين خلاص انتهت، صح؟ ما عاد يبغى شيء، البنات تزوجوا، الأولاد تزوجوا، وعندي أمنت لهم بيت، خلاص انتهت، ما يضرني أن أمشي أو أموت أو غيره. وسبحان الذي قدر فهدى، وهذا يدل على أن الله قد كتب كل شيء، سبحان الله، أرزاقنا مكتوبة وأعمارنا مكتوبة، ما في شيء يتقدم من عمرك، ولا يستطيع أحد أن يأخذ رزقك أبدا، سبحان الله، تجد بعض الأحيان الرزق خصومات عند باب المساجد، كل واحد رافع الصوت ينادي يضغط، إذا كانت البضائع واحدة كل واحد تعال حبيبي تعال عندي أحسن تعال شوف، يرفع صوته أبدا، من الناس دائما الناس تتوجه لتشتري، وذاك مصروف القلوب عنه، من كتب الله له الرزق والآخر يرزق، لأن الله قد كتب كل شيء في الوجود، فيصبح طمأنينة عندما يعلمون الله تعالى عن هذه الحقائق، يطمئن قلب الإنسان. فلن تستطيع أن تأخذ رزق غيرك، ولن يأخذ أحد رزقك أبدا، ما حد يستطيع يأخذ رزقك، ترقيتك في الوظيفة، رصيدك، ما حد يستطيع يأخذ بيتك، ما حد، كله لك، ما في إطلاقا، لأن الله قد كتبه لك، ولن يستطيع أحد أن يقف في رزقك. ترى بعض الحين يأتي إنسان ينكد عليك في الوظيفة وغيره، يتضجر الإنسان ويكون يقول أنا مظلوم وغيره، أبدا لن يستطيع والله يأخذ ولا ريال واحد من رزقك، لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وإذا كان هذا مكتوب فلا نشقى من أجل هذا الرزق، الله هو الرزاق ذو القوة. كنت أتأمل أيها الإخوة، وهذه فيها رد. اليوم أيها الإخوة نحن نعيش في بلاء، بعض بلدان العالم الإسلامي تجد أنه طموحه ولدين ثلاثة، تسأل حبيبي ليه ما تأتيك، قال يا أخي أخذهم وربيهم أحسن من أجمع ونطلهم، ما عندي شيء. سبحان الله، الفقر بين عينيه. ونسي المسكين أن الذي رزقه سيرزق ذريته ولن يضيعه، ولهذا قال ربنا نحن نرزقهم وإياكم. شوف سبحان الله، نرزقهم وهم ما وجدوا، تكفل برزقهم قبل وجودهم، وإياكم. ليش تجعل الفقر بين عينيك؟ قال يا أخي إيش سويهم، أرميهم في الشارع، ما أستطيع أدرسهم ولا أستطيع أبذلهم ولا أستطيع ولا أستطيع. هؤلاء مساكين. كنت أعجب أيها الإخوة من أحد الأحبة، يعني توفي وأظن له 54 ولد وبنت، ما شاء الله، فيهم حفاظ القرآن وفيهم الصالحون وفيهم الأخيار، وأبقى الله له ذكرا عجيبا. تصور يقول لك 10 من الأولاد، قالوا أنا ما ألقى لهم أكل، من يقول لك أنت الذي تعطيهم؟ رزقهم محفوظ ومكفول من الله عز وجل. ولهذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. أصلا الولد يخرج برزقه، ما أنت الذي ترزقه أصلا، لأن الله قد كتب رزقه أصلا في بطن أمه، ما أنت الذي ترزقه، وهذا لا شك فيه. سبحان الله، كنت أعجب من بعض الأحبة، سبحان الله رزقه الله ذرية عجائب، وكان نشأ في فقر وعنده ذرية كثير. سبحان الله، كانوا في تلك القرية أولادهم مسكوا المدارس، ما بين مدرسين ومدراء وأئمة وخطباء وجوامع، ما شاء الله، أصلح الله له ذرية فجعل الله لهم مباركة هذه، ورزقوا أكثر من رزق أبيهم، للأولاد رزقهم أكثر من رزق أبيهم اللي كان خائف، أو حال الناس اليوم يقول أنا خائف من أين أتيب لهم بالرزق. لا تقل هذا، لأن كل شيء قد كتبه الله في اللوح المحفوظ، ويبينه النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب في بطن أمه وفي اللوح المحفوظ قد كتب كل شيء. لعل نقف على هذا، سير أخذنا كم ساعة إلا 5 دقائق. في أحد له سؤال في القضاء والقدر؟ نعم. إذا كان مضافا إلى الله عز وجل، كل ما أضيف إلى الله من القدر يرضى به، وما أضيف إلى المخلوق يرضى ولا يرضى فيه. نعم. هنا القضاء والقدر ينقسم إلى 3 أقسام: قضاء وقدر لا بد أن يقع، وقضاء وقدر لا يمكن أن يقع، وقضاء وقدر معلق بشرطه إن وجد وإلا فلا. هناك أشياء نقول إن دعوت أجبت وأعطيت، وإن لم تدعو لا تحقق لك شيء. مثل إنسان الآن مريض، فإن دعا الله شفي وإن لم يدعو لم يشفى، هذا يسمى قضاء وقدر معلق بشرطه. لكن هناك شيء قد لا يكتبه الله عز وجل للعبد، مهما دعا لا يتحقق، لأن الله يعلم أن الخير في أن لا يجيبه، وأن دعاءه سيجاب له يوم القيامة خير له من إجابته في الدنيا. نعم، في شيء؟ صح. يقال الآن اكتبها الآن، نقول الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الناس على طريق الحق ويرشدهم إلى الإسلام وإلى العبادات وإلى الطاعة وإلى العقيدة. هذه هي التي جاءت في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية يشترك فيها العلماء والدعاة. أنا رأيت شخص ما صلى عند باب المسجد، قلت حبيبي إيش رأيك تتوضى وأنا أصلي وياك الصلاة، صلوا لكن خلي صلي وياك. قال خلاص ما دام بتصلي معي صليت. دخل المسجد هدي، صح، هداية دلالة وإرشاد، أنا نصحته وأدخلته المسجد ما في مشكلة. القسم الثاني هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله عز وجل لا يأخذها أحد، وهي التي قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما كان حريصا على هداية عمه، قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، نحن في حاجة أن ندعو الله بالهدايتين، اهدنا الصراط المستقيم. فمن هدي هداية دلالة وإرشاد وهدي إلى هداية التوفيق والإلهام اكتملت هدايته تامة. هداية التوفيق والإلهام هذه هي التي بيد الله عز وجل، لا يملكها الخلق. أنا أعطيكم مثال بسيط الآن، ولدك في البيت توقظ لصلاة الفجر، يا حبيبي قم، طيب وأقومه مرة ثانية إن شاء الله، ثالثة قال طيب خلاص سبقني وأنا أجيك، رجعت من المسجد وهو نايم على فراش، حبيبي وين الصلاة؟ قال طيب الآن بقوم. قام صلى. ليه ما صلى في المسجد؟ لم يهدى إلى هداية إيش؟ توفيق وإلهام. عندما نأتينا الآن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، أليس الرسول بيّن له الحق ووقف عند رأسه وهو يلفظ أنفاسه قل لا إله إلا الله كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله؟ رفض. هل الرسول ما بيّن له الطريق؟ ألم يهده الصراط المستقيم؟ نقول بلى، لكن التوفيق والإلهام ما وفر. ولهذا اسأل ربك دائما أن تكون مهديا، هدايتان إذا اجتمعت كمل الإنسان. ولهذا الله قال في كتابه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أنا أسألكم سؤال، ما يوجد بعض الشباب يستعمل مخدرات ويقع في المعاصي؟ حبيبي انتبه انتبه انتبه، ولا يتغير شيء، ما هدي لي. أنا هديته لهداية إيش؟ الدلالة والإرشاد، نصحت كل يوم أنصحه لكن ما هدي. يجعل صدره ضيق، ما يحب مجالس العلم، تعال معنا المسجد قال لا ولا أتي، اسمع شريط قرآن ولا أسمع، عطى أغاني مبسوط يأخذ، وده مرقص مبسوط، تعال بالمحاضرة ما كأنه في سجن، صدره ضيق حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله، ما عنده استقامة ما يستطيع يجلس في الدرس، متضايق جدا، تلقى دائما عند باب المسجد بس يحب يتفرج على السيارات كم عددها واللي راحت، ما يبي أصلا الدرس ولا له حب، صح؟ طيب صدره ضيق حرج، نعوذ بالله. ويقال كأنما يصعد، كلما صعدت قل الأكسجين فضاق صدر، يصبح هناك قلة قلة لين يموت الإنسان، وهذه مصيبة كبيرة. ولهذا اسأل ربك أن يهديك صراطه المستقيم. واضح؟ نعم. لماذا إيش؟ لو قلنا قضاء وقدر سبحان الله لكان الإنسان يجب عليه أن يرضى بالقضاء والقدر، يجب يرضى بالقضاء والقدر. أنا أعطيك مثال بسيط، واحد أنت طلعت من باب المسجد ودخل يده في جيبك ليأخذ الجوال، أنا مسكته التفت علي قال أحمد ربك القضاء والقدر ما كتب، فمن لا المرة الثانية إن شاء الله أتركه؟ قال يا أخي ده مكتوب عليه في اللوح المحفوظ ما تفهم أنت؟ أنا أفهم لكن أتضارب أنا وياك، ولو كان مكتوب علي أن يجلدك بعد عن باب القضاء والقدر، هل يمكن أن أسكت؟ ما نحتج بالقدر. لكن حادث، طلعت بالرفرف السيارة مصدوم، رجع واحد صدم السيارة ومشى والباب تعفر، أقول الحمد لله على قضاء الله. ما أقول ليه ليتني ما جيت المسجد ولا حضرت المحاضرة، الله لا يباركهم ولا درسهم، هذا جيت وسيارتي انطعجت علشانهم. ما تقول هذا، هذا خلاص انتهى الإشكال. ولو احتجنا بالمعاصي لا جرؤ الناس على المعاصي وتستمر عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جيء بالرجل وقد سرق، قال له عمر لم سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين، أما علمت أن هذا قد كتبه الله علي من قبل أن أخلق؟ في القضاء والقدر، هذا قضاء وقدر. قال عمر ونقطع يدك بقضاء الله وقدره، ما يمكن نتركه. معيبة ولا مصيبة؟ معيبة هذه، لو احتج بها صار كل إنسان يفعل المعصية يقول يا أخي قضاء وقدر. وصل بيتي وطب وبيسرق، مسكته في السور، قال يا أخي لا تقول ولا كلمة، والله إنه مكتوب عندي في اللوح المحفوظ، افتح لي الباب فمن لابس أرضه؟ ما يمكن أبدا هذه. سبحانك اللهم وبحمدك.